فكيف يقول انه يريد التوكيد وهو بالعطف؟ قال انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق. وقال اردت بالثالثه توكيد الثانيه. كم يقع يا اخوان؟ واحد. طيب بقي عليك، بقي لا يقع شيء، لان واحد قال يقع واحد، واحد قال يقع ثلاث، ما تقال احد اثنتين اثنتين، وبقي من يقول لا يقع شيء. اسمع، انت طالق ثم انت طالق ثم انت طالق. وقال اردت بالثالثه توكيد الثانيه. يصح يصح، وتطلع مرتين، لان الثالثه بلفظ الثانيه، ثم انت طالق ثم انت طالق، التوكيد يصح، اليس كذلك؟ اللفظ واحد والكلام متصل. العطف جاءت بالعطف، حرف العطف بالثاني والثالث. ولهذا لو قال اردت بالثالثه التوكيد الاولى قلنا لا يصح، لانه اتى بحرف العطف ولانه فصل بينهما. لكن اذا قال اردت بالثالثه التوكيد الثانيه قبل. صح يا اخ انت؟ ارفع يدك. اي نعم، اي هل فهمت؟ فهمت. طيب، او اراد، قال انا اردت الافهام، افهام المراه، بان قال انت طالق. قالت وش تقول؟ قال انت طالق. قالت وش تقول؟ قال انت طالق. كررها كم؟ لكن يريد ايش؟ يريد افهامها، ليس عليه شيء الا واحده فقط. فلو قالت انه كررها ثلاث مرات فقد بنت منه، وقال انما اردت الافهام، لانك انت تستفهمين، تقول ما تقول، فقلت انت طالق. فاذا كان اذا اراد بالتكرار التوكيد الذي يصح، والثاني الافهام. طيب، اذا قال انت طالق ثم قال ايتي بالغداء، جاءت بالغداء وتغدى ثم قال انت طالق، وقال اردت بالثانيه التوكيد الاولى، ما يصح. لماذا؟ لوجود الفصل بينهما، فلا يقع الا واحد. طيب، قال انت طالق ثم اخذته سعله، يعني كح، وجعل يكح، استمر الى نصف ساعه، ثم قال انت طالق، وقال اردت التوكيد، يصح. لماذا؟ لان الفصل هنا لعذر، ما يستطيع يتكلم. طيب، المهم انه اذا كرر الطلاق وقع له، وهذا اذا كرر الجمله، انتبه له. اما اذا كرر جزء الجمله بان قال انت طالق طالق طالق فيقع واحد، الا ان ينوي اكثر. هذا المذهب، وهذه يغلط فيها حتى بعض طلبة العلم، يظنون أن قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقوله أنت طالق طالق طالق سواء، وليس كذلك. إذا كرر الجملة برمتها وقع العدد، إذا كرر الخبر وحده فكم؟ واحدة، ما لم ينوي أكثر، لأنه إذا نوى أكثر صار المعنى أنت طالق أنت طالق أنت طالق. لكن إذا قال ما نويت لا واحدة ولا أكثر، قلنا هي واحدة، انتبه لهذا. طيب، وإذا قال أنت طالق أنت أنت كم يقع؟ واحدة. تمام. إذن إذا كرر الخبر فهي واحدة ما لم ينو أكثر، وإن كرر المبتدا فليس بشيء. طيب، وإن كرر الجملة كلها لا مثل يقع العدد يا أخوان، قد يكون مرتين، يقع العدد إلا أن ينوى توكيدا يصح أو إثاما. طيب، وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء وقع اثنتان،